تفسير الآية 37 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أي هذا بيان أن يوسف صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى للناس الداعي إليه وللإسلام ليسعدوا به تمام السعادة في الدارين، لم ينس أبدا دعوته حتى في أصعب الظروف في السجن، فأحسن استغلال هذه الفرصة إذ هم في حاجة لعونه ولعلمه، وهم بالفعل قد وثقوا فيه وفي حسن خلقه وتوجيهاته ونصائحه، فالأحوال مهيئة إذن لعرض دعوة الإسلام عليهما لعلهما يسلمان فيسعدان. فقال لهما لتشويقهما ولتأكيد صدقه فيما يقول وفيما علماه عنه: لا يصلكما طعام ترزقانه، أي تطعمانه وتعطيانه في أي حال من الأحوال، إلا أخبرتكما مستقبلا بما هو وكيفيته وصنعته وتوقيته وكل أحواله قبل أن يصل إليكما. قوله تعالى: ذلكما مما علمني ربي، أي ذلك العلم الذي أقوله لكما، أي ذلك التفسير الصحيح للرؤى والإخبار عما هو غيب مستقبلي ككيفية حدوث هذه الرؤى واقعيا قبل حدوثها، وكإخباركما عن أحوال طعامكما قبل أن يصل إليكما، هو بعض مما علمني ربي وأوحى به إلي من العلم الكثير الذي علمني إياه بفضله وكرمه، أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي. وهو ليس عن طريق الكهانة، أي الادعاء كذبا معرفة المستقبل، أو الشعوذة، أي الاحتيال والخداع والإيهام بغير الحقيقة أو ما شابه ذلك كما يفعل غيري. إنه صلى الله عليه وسلم بذلك يلفت نظرهما ويقوم بتجهيزهما لدعوتهما لعبادة الله تعالى وحده، حيث وقتها كان البعض من قومهما مؤمنا والكثيرون يعبدون آلهة غيره سبحانه كأصنام ونجوم وغيرها. قوله تعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي هذا مزيد من لفت الأنظار للإيمان وترك الكفر، أي إني لم آخذ ولم أتبع وتجنبت ورفضت دين قوم لا يصدقون بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون كل سوء مضر متعس. وفي هذا مزيد من حسن دعوتهما لله وللإسلام واستمالتهما إليهما، حيث يذكرهم بالإيمان دون رميهما هما مباشرة بالكفر. وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون متشبها بالرسل الكرام في دعوتهم بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة. قوله تعالى: وهم بالآخرة هم كافرون، أي وهم أيضا في دنياهم لا يصدقون بوجود الآخرة وبلقاء الله فيها وبالبعث بعد الموت بالأجساد والأرواح وبحسابه سبحانه وثوابه وعقابه وجنته وناره، بل وبعضهم يكذب بوجوده هو ذاته تعالى عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. والذي لا يؤمن بها يفعل الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وبالتالي يميلون إلى الشر وفعله، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وتكرير لفظهم هو لتأكيد كفرهم، بينما من يتذكر الآخرة فإنه يكون دائم الحرص على الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال تمسكه وعمله بأخلاق إسلامه. فتنبهوا لذلك تماما أيها المسلمون، ولا تنخدعوا بالشر مثلهم، وتذكروا الآخرة دائما لتمنعكم من الوقوع فيه ولو فرض ووقعتم، فأسرعوا بالتوبة منه.